ونسأل الله أن يبارك لنا في العشر الأواخر ووفقنا فيها الصيام والقيام، ونسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيكون قد أغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. بعض الوصايا لا ندري أن نطيل لتو انتهينا من الصلاة. من أعظم ما يعين على قيام الليل واغتنام هذه العشر هو أن يصلح المرء قلبه قبل ذلك ويسأل الله الدعاء في جوف الليل بينه وبين نفسه، والله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا دعا المرء ربه بأن يوفقه بنية صالحة يسر الله له. فتجد كثير من الناس يعني بعضهم فتح له في قيام الليل. الواحد ليس شرطا أن يكون صاحب قيام ليل يعني مثل الآخرين. بعض الناس فتح له في قراءة القرآن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. بعض الناس فتح له في الإنفاق والصدقة. فالشاهد المرء يجتهد ويدعو الله والمتيسر له خير له بإذن الله. أيضا من الأمور التي تعين بإذن الله تذكر الفضل العظيم لقيام ليلة القدر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما سألته أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول يعني فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ولا شك أن من أعظم ما يطلب هو العفو، عفو الله عز وجل. وما اجتمعنا في هذا المسجد نصلي ونذكر الله إلا أن يعفو الله عنا ويرضى عنا. فإذا رضى الله عنا وفقنا ورزقنا، وليلة القدر ليلة مباركة شريفة تقسم فيها الأرزاق والآجال، فرب فقير أصبح غنيا ورب مديون أصبح قد كف عنه دينه. الشاهد أن المرء يعني يصلح ما بينه وبين الله والله الميسر. أيضا ليلة القدر لا أطيب من كلام الله عز وجل، قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل مجاوز. فعندما تكون ليلة عن عمر إنسان معمر يصل إلى 83 سنة في ليلة واحدة لا شك أن هذا فضل عظيم ولا يحرم منها إلا محروم. فالشاهد أن المرء لا يعني أن يعني يعتزل الدنيا ويتركها. الإسلام يأمرنا بالكفاح والتجارة وكذا، لكن أيام رمضان أيام فضيلة. قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كل في مجاله كل، لكن لا ينسى أمر طاعته وخاصة هذه العشر المباركة. ففضل عظيم ونحن أعمارنا قصيرة كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم، لكن لدينا محطات أو أزمنة يضاعف فيها الأعمال مثل عشر ذي الحجة والعشر الأواخر. الشاهد المرء يغتنم هذه الأيام ويكثر من قراءة القرآن، وكان العلماء يتركون دروسهم ليقرؤون القرآن ويعني يفرغون أنفسهم لتنظيف قلوبهم من شوب الدنيا ومن المعاصي ومن كل شيء، ويجد المرء نفسه بالتوبة ويسأل الله القبول. قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هل هم مشفقون؟ مشفقون ماذا؟ مشفقون من أن أعمالهم ألا تقبل، فهم يعني لا يعملون هكذا ويذهبون إلى بيوتهم وكأن الأمر مقبول. الحمد لله حسن الظن أن الله يقبل، لكن يسأل الله القبول، يسأل الله التوفيق. ورب عمل صغير عظمته النية ورب عمل كبير صغرته النية. وقال ابن تيمية السباق إلى الله بالقلوب. فرب مرء لا يستطيع أن يصلي إلا ركعتين 3 ركعات 4 ركعات لكنه تبلغ هذه الحسنات أمثال الجبال. فالشاهد بعض الناس مسكين لا يعلم، يعني تجده يكثر من الصيام يكثر من، لكنه في صيامه خلل. فالمعول عليه هو القلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. وإنما هي تذكرة، إن الله تعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وجزاكم الله.